بسم الله أرقي الصدر، بسم الله بسم الله أرقي الرئتين، من عقد أفسدت الرئتين، من عقد سببت تلفا للرئتين، بسم الله أرقي الرئتين، من تليف فيها، من عقد مفسدة كادت أن تفسد الرئتين، بسم الله أرقي الرئتين، من تليف فيها، من عقد الحسد الشديد، من عقد العيون اللامة الحارة، بسم الله أرقي الرئتين، من مرابط وعقد الأحساد والعيون ومن المرابط في الظهر موثقة ومربوطة في العمود الفقري في الفقرات معقودة مثبتة بالأضلاع. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقي الرئتين ممن سكنها ظالما، يخنق النفس ويكتم الأنفاس ويعقد ويربط فيها وفي مجرى الطعام. الله أكبر. أبطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما على الرئتين تعطلهما على مرابط فيها وعلى عقد فيها أسدية، ومن آثار عيون قوية ومن آثار الأسحار، وعليها الأنفس الحاقدة وفيها شياطين مردة. أبطل هذا الأثر واحلل هذه العقد وأخرج من فيها يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا موكلا بحسد شديد على الرئتين ربطها وعقدها على الرئتين ربطهما وعقدهما وأثر على القلب. بسم الله أرقي الرئتين مما فيها وعليها ممن فيها وعليها ومن حولها يشد ويخدم ويحرس ما فيها من عقد وما فيها من مرابط. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي الرئتين المرابط في الجوف أثرت عليها ومن عقد في الجوف ومن عقد في الجوف ومن عقد في الأحشاء أثرت عليها ربطتها وعقدتها وكادت أن تفسدها وكادت أن تفسدها. الله أكبر الله أكبر. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. احلل يا ربنا هذه العقد وفك مرابطا في الرئتين على القتل على القتل وعلى الكتمة للنفس اهللها وفكها حسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار نظرة نظرة ثاقبة خرج منها مثل الرصاص فدخل فيهما خرج منها مثل الشرار فأحرقهما. يا ربنا يا عظيم صبت الأثر في الرئتين على تليفهما وعلى فسادهما من آثار سحر من آثار حسد ومن آثار العيون بطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفه يا ربنا وأهله والمؤمنين أجمعين يا مولانا من السحر العظيم ومن الحسد الشديد ومن آثار العيون ومن آثار الأنفس ومن آثار العقد كلها كلها كلها يا ربنا. بسم الله عرق الرئتين مما فيهما وممن فيهما على تليفهما وعلى عقد فيهما وعلى أثر شديد بالغ عظيم على الاختناق والكتمة وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. اللهم اطر يا ربنا آثرا أطر يا ربنا عقدا حل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطا في الصدر في الصدر في الرئتين في الرئتين وأثرت على القلب وأثرت على القلب وأثرت على الصدر وأثرت على التنفس وأثرت على التنفس وأثرت بضيق صدر وأثرت بضيق صدر وبالهم والغم والكرب الشديد. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. فك يا ربنا ما ثبتوه انزع يا ربنا ما غرزوه. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرئتين مما فيهما وعليهما وممن حولهما وممن حولهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرئتين أرقي الرئتين بسم الله بسم الله أرقي الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين داخلها وخارجها ومن حولها. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرئتين أرقي الرئتين مما فيها وممن حولها ومما فيها وممن فيها ومما حولها وممن حولها وبطل ما كانوا يعملون. هرطب يا ربنا سحرا هرطب يا ربنا سحر العذاب هرطب يا ربنا سحر النكال هرطب يا ربنا سحر القتل هرطب يا ربنا كل سحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذفورا ومذرورا. هرطب يا ربنا كل سحر هرطب يا ربنا كل سحر هرطب يا ربنا كل سحر هرطب يا ربنا كل سحر هرطب يا ربنا كل سحر هرطب يا ربنا كل سحر هرطب يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان إن الله سيبطله. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرئتين من سحر عظيم ومن حسد من سحر عظيم ومن حسد ومن حسد ومن حسد ومن حسد ومن حسد ومن عين نظرت لامة ومن عين نظرت حارة ومن عين نظرت أرسلت كالرمح فيهما وكالمرابط تربطت فيهما. فك المرابط يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم فك المرابط من الرئتين من الرئتين يا ربنا ومن الظهر يا ربنا ومن الظهر. فك يا ربنا المرابط واحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط واحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط واحل يا ربنا العقد. اللهم انزع يا ربنا ما ثبت انزع يا ربنا ما ثبت انزع يا ربنا ما ثبت. بسم الله بسم الله ارسل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذرورا ومذرورا. ارسل يا ربنا كل سحر ارسل يا ربنا كل سحر ارسل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارسل يا ربنا سحرا ارسل يا ربنا حسدا ارسل يا ربنا سرعين. بسم الله الكافي بسم الله الشافي فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أن يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله. بسم الله بسم الله أرقي الرئتين بسم الله بسم الله أرقي الرئتين بسم الله أرقي الرئتين بسم الله أرقي الصدر من عقاب الحسد الشديد القاتل المهلك المدمر. بسم الله بسم الله أرقي الرئتين أرقي الرئتين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم. بسم الله بسم الله. قاتلوهم قاتلوهم يهذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله. فقل يا ربنا سحرا فقل يا ربنا سحرا لذيذا لذيذا لذيذا لذيذا ما فرقل يا ربنا سحرا مشروبات فرقل يا ربنا سحرا مأكولة فرقل يا ربنا سحرا مسقية فرقل يا ربنا سحرا مطعومة فرقل يا ربنا كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان فرقل يا ربنا سحرا خفية خفية مخفية فرقل يا ربنا سحرا خفية خفية مخفية فرقل يا ربنا كل سحر فرقل يا ربنا كل سحر فرقل يا ربنا سحرا خفية خفية مخفية قويا عظيما صامتا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاقل يا ربنا كل سحر فاقل يا ربنا كل سحر فاقل يا ربنا كل سحر فاقل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد الشديدة وآثار الحسد الشديدة فاقلها يا ربنا أبطلها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ويشفي صدور قوم المؤمنين ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرئتين طهر يا ربنا الرئتين من هذه العقد على تليفهما على فسادهما. احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد على السلاسل والسباح يا ربنا يا ربنا وعلى الدم والصديد يا ربنا يا ربنا احيي ربنا هذه العقد من الصدر من الصدر يا ربنا ومربوطة يا ربنا ومعقودة في ضلوع الصدر في ضلوع الظهر في ضلوع الظهر اهلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها الله اكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله فيها عين جاريه. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم. بسم الله بسم الله. انزع يا ربنا ما في الصدر انزع يا ربنا ما في الصدر انزع يا ربنا ما في الصدر انزع يا ربنا ما في الرئتين انزع يا ربنا ما في الرئتين يا ربنا يا ربنا والضلوع والضلوع والظهر والظهر والظهر انزع يا ربنا ما فيها انزع يا ربنا من فيها واخرجهم يا ربنا واخرجهم واخرجهم يا ربنا واخرجهم واخرجه يا ربنا واخرجه يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ونزعنا ما في صدورهم. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. واحل يا ربنا هذه العقد يا الله مربوطة مخدومة ومحروسة محروسة ومحروسة واحلها يا ربنا احللها وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي الضلوع مربوطة وفي الضلوع مربوطة فكها يا ربنا واحللها يا ربنا وفي البطن واصلها في البطن واصلها في البطن مربوطة ومعقودة ومخدومة محروسة ومحروزة ومحصنة يا ربنا ومحمية فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا السحر واهل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا السحر الأحمر هطل يا ربنا السحر الأسود هطل يا ربنا السحر الأزرق هطل يا ربنا السحر الأبيض هطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام هطل يا ربنا السحر عداوة هطل يا ربنا السحر عداوة هطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام هطل يا ربنا السحر عداوة هطل يا ربنا السحر عداوة هطل يا ربنا السحر عداوة هطل يا ربنا السحر عداوة هطل يا ربنا السحر عداوة وبطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا السحر عداوة هطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام هطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام هطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام وغيرة شديدة هطل يا ربنا كل سحر وآثار الأحساد والعيون. بسم الله بسم الله. أرق الصدر بسم الله. أرق الرئتين بسم الله. يلقي الرئتين من نفس من نفس من نفس عليها وفيها من نفس عليها وفيها تريد أن تزيلها تريد أن تزيلها تريد أن تفسدهما. فاطر يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الفكرة بسم الله بسم الله. أرقي الدين والاستقامة والقوة والحركة والنشاط. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا هذا الأثر. اهل يا ربنا هذه العقد على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى وعلى بلاء الرئتين وعلى وعلى ألم الرئتين وعلى ضيق النفس وعلى ضيق النفس وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أرقي القفا أرقي القفا. بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر. أحل يا ربنا كل عقدة أحل يا ربنا كل عقدة وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم نجاة يا ربنا اللهم نجاة للصدر مما فيه يا ربنا مما عليه يا ربنا. اللهم نجاة يا ربنا للصدر للصدر للصدر للصدر للصدر يا ربنا يا ربنا من آثار من من, من اللهم يا ربنا نجاة للصدر يا ربنا من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا واحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا واحل يا ربنا عقدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة

وجعف. اللهم شفاء للرئتين يا ربنا، شفاء لصدره وقلبه، شفاء يا ربنا لقفاه وظهره، شفاء لا يغادر سقما. احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمتك ان يغتال من تحته. احسنك بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم اني احصن الرئتين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم احفظ يا ربنا الرئتين، اللهم احفظ يا ربنا الرئتين، احفظها بحفظك يا ربنا، وكلها برعايتك وحسن عينك التي لا تنام. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، وأطل يا ربنا آثر السحر العظيم، أطل يا ربنا آثره، وحل يا ربنا عقده، وفك مرابطه يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.